بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحث على صلاة الوتر، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أي قضها فأوترت، رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يعني يتهجد ويصلي قيام الليل، وهي معترضة بين يديه، أي بينه وبين القبلة، فإذا خشي عليه الصلاة والسلام طلوع الفجر أو بقي على طلوع الفجر شيء قليل أيقظها لأجل أن توتر، يعني أوتر وأيقظها لأجل أن توتر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً مشروعية الوتر، ومنها أيضاً أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، فلا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا مر بين يديه المرأة والكلب الأسود الحديث، فإن الاعتراض ليس مروراً. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الروايات أنه كان إذا أراد أن يسجد غمزها ليسجد. وفيها أيضاً بيان ضيق حجر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة لا تجد مكاناً تنام فيه إلا أن تكون معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضاً دليل على استحباب إيقاظ الرجل أهل بيته لأجل أن يوتروا في آخر الليل إن لم يوتروا أولاً. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة بالوتر قبل الصبح، فقال: أوتروا قبل الصبح أو قبل أن تصبحوا، فهذا دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وأن الإنسان إذا طلع الصبح وهو لم يوتر فإنه يصلي من النهار شفعاً، فالمشروع له أن يبادر بالوتر قبل طلوع الفجر. أما الحديث الثالث، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم آخر الليل، يعني ظن أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، من باب المبادرة. ومن طمع، يعني غلب على ظنه من عادته أو وجد من يوقظه، من طمع أن يوتر آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها الملائكة وتصادف نزول الرب عز وجل، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه ويطمع أنه يقوم في آخر الليل ويستيقظ في آخر الليل فليجعل الوتر في آخر الليل. وأما إذا كان يخشى أن يغلبه النوم أو أن يتكاسل عن ذلك فإنه يوتر في أول الليل، كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكما أرشد أبا هريرة رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أنام. واعلم أن الوتر قد وردت السنة فيه على صفات متعددة، فالإنسان إما أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة، فإن أوتر بواحدة فالأمر ظاهر أنه يصلي ركعة ثم يسلم، وإن أراد أن يوتر بثلاث فالإيتار بالثلاث له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، أي أن يفصل بينهما بتشهد وسلام. والصفة الثانية أن يسرد الثلاث سردا فيجلس في الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. والصفة الثالثة أن يصليها كهيئة المغرب، بأن يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم من غير تسليم ثم يأتي بالثالثة. وهذه الصفة لم ترد بها السنة بل ورد النهي عنها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشبهوا بالمغرب. وإن أوتر بخمس فالإيتار بالخمس له صفة واحدة، وهو أن يسرد الخمس سرداً فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم يتشهد ويسلم. وإن أراد أن يوتر بسبع فالإيتار بالسبع له صفتان: الصفة الأولى كالخمس، يعني أنه يسرد السبع سرداً لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة ثم يتشهد ويسلم. والصفة الثانية أن يصلي ست ركعات ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالركعة السابعة. وهذه الصفة قد وردت عن عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود وغيره. وإن أوتر بتسع فالإيتار بالتسع له صفة واحدة، وهو أنه يصلي ثمانية ركعات سرداً ثم يجلس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالتاسعة. وإن أراد أن يوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين كما جاءت بذلك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعاً يعني بسلامين ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. فالإيتار أو من أراد أن يصلي إحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين، فيصلي أربعاً أربعاً، ثم إن شاء أوتر بثلاث سرداً وإن شاء فصل بينها. وأما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه يجوز أن يسردها سرداً فلا يسلم إلا في الركعة الحادية عشرة فهذا لا أصل له، وكذلك أيضاً ما قاله بعضهم من أنه يصلي عشر ركعات سرداً ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة فهذا أيضاً لا أصل له، وإن أجازه بعض الفقهاء لكن السنة أولى بالاتباع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.